يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر